هل للمرأة أن تقابل أخا زوجها وخال زوجها وأزواج أخواتها وهي محتجبة، وطريق المقابلة مثل أن تأتي بالشاهي وتراهم ويرونها دون الكلام معهم ويسلموا عليها بيدها، هل يجوز هذا أو لا؟ ليس للمرأة أن تقابل أخا زوجها ولا عم زوجها ولا خال زوجها ولا أزواج خواتها ولا أزواج خالاتها ولا أزواج عماتها ولا بني عمها ولا جيرانها، ليس لها أن تقابلهم مكشوفة الوجه أو صابعهم، كل هذا ليس لها، بل عليها أن تحتجب وعليها أن تبتعد عن مصافحة الرجال. أما من تسلم عليهم تجلس معهم من دون فتنة ولا أسباب فتنة، بل السلام عليكم كيف حالك فلان كيف حالك فلان، لا بأس من دون هلوة، لا تحلو بأحد منهم، لكن عند مجموعة مع أقوامها بحضرة إخوانها بحضرة أخواتها بحضرة أمها بحضرة غيرهم، يعني من المجموعة لا بأس تسلم عليهم وتسألوا عن أحوالهم وعن أخواتها وعن غير ذلك لا بأس. أما الكشف وعدم الحجاب أو المصافحة فلا بأس، فالواجب التحجب تكون مشكورة البدن مشكورة الرأس مشكورة الوجه مشكورة الأيدي والقدم، تكلمهم بالكلام فقط من غير مصافحة، هذا هو المشهور وهذا الذي يعتقد. كان النساء يسألن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ناصر بذلك وهن مشهورات، وهكذا يسأل عن أبي بكر وعمر وغيرهم وهن متحجبات، ويحكون الصالح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهن متحجبات، كل هذا لا بأس. أما قولنا الصالح فلا، النبي عليه الصلاة قال إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة رضي الله عنها البيعة ما مست يد يدا امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بكلام، الله يقول وإذا سألتم المتاع فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، فهي متعجبة تحضر تجلس وتتكلم وتسلم ثم تذهب إلى حجابهم، لا بأس. أما من يتوب القهوة يتوب بها النحو من الرجل، نعم يتوب القهوة الرجل أو محارب كأختهم وأمتهم ونحو ذلك، ولا سيما وملابس النساء اتخذت اشكالا اخرى اليوم سمعت كذلك ضيقه وقصيره شر الاخر هذا، حتى عند المحارم ينبغي ان تكون ملابس راقيه، لان المحارم قد يسلم قد يسلم بالمراه اذا سالت، وان كانت اختا او عمه او بنت اخت ينبغي للمراه ان تكون حريصه على الستر والعزبه حتى مع المحارم، لكن لا يلزمها قطع الوجه ولا قطع الكفين عند المحارم ولا قطع القدمين، لكن ينبغي لها ان تبتعد عن الثياب القصيره والضيقه لئلا يفتن فيها بعض محارمها. بارك الله فيكم. في سؤال لها تقول